حرقة في القلب تزداد اضطراما، ودموع من عيون تتهامى، وحنين وأنين واشتياق، والتياع يجم القلب لجاما، ووجوه شحبات تتهاوى، تنشد الحب وتستجدي الوئاما، وجسوم نحلات تتلظى بجحيم العشق قد كانت جساما، وقلوب ذبلات تتلوى، تستقي الهم وتقتات الهياما، غاب عنها البدر في ظلمائها، فاستزادت من درج العشق ظلاما، غارق المسكين في بحر الهوى، فهوى في البحر عشقا وغراما، لاعب الشيطان في عقل الفتى، فأراه الطهر ذلا وانهزاما، يلهف السمع لصوت نشز من أغاني أشعلت فيه الضراما، ثم يصغي لفتاة اللعبات في أمانيه فمنته الكلاما، أو يرى صورة وجه عبرات لخليل ثم يعديه ابتساما، أرسل اللحظ سهاما مزقات قلبه من قبل أن يرمي السهاما، يتبع النظرة منه خطرة ثم يمشي خطوة يلقى الحراما، فترى الهيمن يبكي كلما أزمع المحبوب هجرا وخصاما، ضاع منه الأمر والدين معا، وهو يبكي الخلع عاما إثر عاما، لو بنى العاشق حصنا من تقى لاستحالت بنية العشق حطاما، وبنور الله يجلو همه، إنه النور الذي يجلو الظلاما، وكتاب الله طود شامخ، إن تمسكن به سرنا أماما، سنة المختار هدي واضح، نرفع اليوم بهذا الهدي هاما، إنما القلب وعاء إن تضاع فيه سما لن يكن يوما طعاما، إن من يزرع شوكا لن يجد في حقول الشوك أزهار الخزاما، إن من يزرع شوكا لن يجد في حقول الشوك أزهار الخزاما، إن من يزرع شوكا لن يجد في حقول الشوك أزهار الخزاما.